الصلاة والسلام على النبي والمصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم. في هذه الآيات الأولى من سورة النبي يصدق الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه أنه عرج به إلى السماوات العليا بعد أن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وويل دفاع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتصديقه له أنه نفى عنه كل احتمال يمكن أن يتوقع من خلاله المشركون أنه تهيأ له أو تخيل له أو ترأى له أمرا لم يرى أو حدث عن أمر لعله رأى شيئا منه مناما ثم بالغ في وصفه حتى كأنه يراه يتوقع. كل هذا نفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام والمشركين بما كان وكذبه المشركون في أمر الإسراء خاصة لأنهم عارفين المسافة ما بين بيت المقدس والمسجد الحرام، قالوا له يعني تحدثنا أنك أتيت بيت المقدس فصليت فيه ثم عدت بيننا ونحن نغلق إليها أكبر به بشهرا لم تذكر ذلك على قلوب ما بايعوا لما يقولوا أن أنا عرج به إلى السماوات من الأولى للتالية والكلام ده. هذا أمر وإن لم يكن لهم به عهد ولكن هيبقى أشد تكذيبا، سيكونون أشد تكذيبا له ويقولون المسألة بقى مسألة عقلية وأصله يتخيل أو كذا أو غلب على عقله أو حصل كذا أو ربما شيب شيئا معرفش إيه الكلام اللي بالك. ولهذا قال الله عز وجل والنجم إذا هوى قسم بما يعرفون من أمور باديتهم وحياتهم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. دي مسألة عقلية، الضلال والغواية أساسها العقل. إذا نفى عنه أن يكون قد انتابه شيء في عقله، لا، ما يحدثكم به إلا ما حدثكم به وهو سليم العقل لا شيء فيه عليه الصلاة والسلام، صحيح مستجمع لكل قواه الفكرية عليه الصلاة والسلام. يبقى ما ضل صاحبكم وما ضل. طب جيز زل لسان جيز أنت حاجة كده يعني ربما بالغ فيها، طب جيز كن أنا وبعدين أراد أن يعود فما يعني خلاص بقى استحى أنه يرجع يكذب نفسه، لا، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فكل ما يحدثكم به عن الله صدق ووحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. يبقى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب والله يعني ربما هو فعلا صادق، ولكن يعني تعرف ان العين احيانا ممكن بسبب او باخر ترى اشياء ليست على حقيقتها، لا سيما هو يتحدث عن اشياء كانت بالليل وربما قال ما زاغ البصر وما طغى. يبقى لم يرى، لم يدعي انه شيئا لم يرى، ولم تمر عليه ولم يمر عليه مشهد او لم تمر عليه لحظه راى فيها شيئا على غير حقيقته، بل ما حدثكم أنه رآه بعيني فإنه قد رآه حقيقة، لم يزد شيئا على ما رأى ولم يكتم شيئا مما رأى عليه الصلاة والسلام، ما زاغ البصر وما طغى. طيب الكلام خد بالك الحواس دي كلها، البصر والسمع والكلام ده بيصب في القلب، دي كلها بوابات للقلب. طيب والله ممكن يكون القلب بقى حصل كان مشغول شوية بقى، لا، قال الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. ودي انطباع اخر كمان او يعني امرا زائدا، وهو انه عليه الصلاه والسلام راى ببصره اشياء وراى بقلبه اشياء لم ترها عين، زياده على ما من الله عز وجل به فراته عيناه، اراه بقلبه امورا لا تدركها الابصار، ومنها ما سئل عنه عليه الصلاة والسلام عن رؤيته لربه تبارك وتعالى فقال رأيت نورا، وقال إن أن نور أن أراه، فإن بعض السلف قالوا إنما أراد بذلك أنه رآه بقلبه، جمعا بين الروايات التي ذكرت أنه رآه أو أنه لم يرى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تزكية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دفاعه عنه. ولذلك جمع الله كل هذه الخلال وكل هذه التزكيات في عبارة قرآنية واحدة قال فيها وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. فتح الله عليك يا مولانا.